الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابي يقدم لكم مختصر عبد الرحمن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك لمؤلفه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير الأخضري المتوفى سنة 983 للهجرة. وإليك هذه السلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فرائض الوجوه. فصل فرائض الوجوه. فصل فرائض الوجوه. تنمية وغسل الوجه. وغسل الوجه. وغسل الوجه. وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الراس وغسل الرجلين الى الكعبين والدلك والفرج وسننه وسنونه غسل اليدين الى الكوعين عند الشروع والمضمضه والممرضه والاستنتاج ورد مسح الراس ومسح الاذنين وتجديد الماء لهما والترتيب بين الفرائض ومن نفي فرضا من اعضائه فان تذكره بالقرب فعله وما ذلك وان طال فعله وحده اعاد وان طال فعله وحده واعاد ما صلى قبله وان ترك سنه فعلها ولا ترك سنه وان ترك سنه فعلها ولا يعيد الصلاه ومن نسي لمعة غسلها وقتها دينية وإن صلى قبل ذلك أعاد ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه وفضائله التحمية والسواك والذلك على الغسلة الأولى في الوجه واليدين والبداية بمقدم الرأس وتركيب السنن وقيل الماء على العضو وتقديم اليمنى على اليسرى ويجب تقييد أصابع اليدين ويستحب في أصابع الرجلين ويجب تقييد المشية الخفيفة بالنبوك دون الخفيفة ويجب تقييدها في الغسل ولو كانت خفيفة. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: فرائض الوضوء سبع: النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس. قوله فرائض الوضوء: فرائض جمع فريضة وهي بمعنى مفروضة، وأصل الفرض في لغة العرب القطر، واصطلاحا هو الأمر الواجب اللازم، الذي يتعين فعله. والوضوء بضم الواو هو الفعل، والوضوء بفتح الواو هو الماء المعد للطهارة، ولذلك يقال توضأ وضوءا ويقال أعد وضوءا، يعني أعد ماء يتوضأ به. وهو لغة من الوضاء، وأما في الاصطلاح فهو رفع الحدث في أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. وذكر المؤلف أن فرائض الوضوء سبع: يعني سبع فرائض. فالتنوين على نية الإضافة، والمقرر في العربية أن التنوين لا يجامع الإضافة، فإذا وجدنا تنوين فهو عوض عن المضاف إليه. تقديره في سياق المؤلف فرائض الوضوء سبع، أي سبع فرائض. نعم. قال ابن مالك: نونا تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف احذف كطور سينا. لا تقول طور سينا. هذه الفرائض سبع على المذهب، وقال بعض الفقهاء إنها ست فرائض. النية أول الفرائض، يعني أن ينوي المتطهر رفع الحدث، أو ينوي فرض الوضوء، أو ينوي استباحة ما منع منه الوضوء، أو استباحة ما منع منه الحدث، ينوي بقلبه، والنية محلها القلب، ولا يتلفظ بها، ولم يستحب التلفظ بها إمام من الأئمة. فليس للمصلي أن يقول نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أرفع الحدث وما أشبه ذلك. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبناء على هذا فلو توضأ من غير نية فإنه لا يعد متطهرا، يعني إذا توضأ بنية، إذا توضأ ولم ينوي رفع الحدث فإنه لا يعد متطهرا. وكذلك لو قصد بذلك التبرد والنظافة فإنه لا يعد بذلك متوضئا. وغسل الوجه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فذكر الله عز وجل فرائض الوضوء الأربعة في آية المائدة. وهل يجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، أو يجب الوضوء بدخول وقت؟ يجب الوضوء بدخول وقت وجوبا موسعا، ويجب بالقيام إلى الصلاة وجوبا مضيق، وهذا أحسن ما قيل. غسل الوجه، الوجه سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة، وهو طولا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، وعرضا من عظم الأذن اليمنى إلى عظم الأذن اليسرى. وفي قولنا من منابت الشعر المعتاد، ليخرج بذلك الأغم والأصلع. الأغم ما هو؟ من هو الأغم الذي انحسر شعره إلى حاجبيه، تدلى إلى حاجبيه، والأصلع هو الذي انحسر شعره إلى نافوقه. فلو قلنا من منابت الشعر لغسل الأصلع من الموضع الذي انحسر شعره إليه، والأغم لغسل ما تحت عينيه. ولذلك قالوا من منابت الشعر المعتاد، يأخذ بذلك الأغم والأصلع إلى أسفل الذقن، وهو ملتقى عظم اللحيين. الذقن هذا الموضع، وما نبت عليه من الشعر يسمى لحية، وإطلاق اللحية وإطلاق الذقن على اللحية هذا غير صحيح. واضح؟ إلا إذا سمينا الحال باسم المحل كالغائط يطلق على الخارج وهو اسم للمحل، هذا قد يسوق. غسل الوجه لكن عليه أن يتعهد ما داخل عينيه، يعني يتعهد المغابن وسرير جبهته وما تحت مارنه، ويغسل ظاهر شفتيه إذا كانت مضمومتين ضما وسطا، ولحيته يخللها إذا كانت كثيفة إذا كانت خفيفة، ويمسح على ظاهرها إذا كانت كثيفة. وغسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى غسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والمرافق جمع مرفق، والمرفقان تثنية مرفق، وسمي المرفق مرفقا. المرفق ما هو؟ اجتماع عظم الساعد والعضد، وسمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه، ومنه حديث الصورة فجعلت منهما وسادتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليه. وهل المرفقان داخلان في الغسل؟ نعم داخلان في الغسل، إما على ظاهر القرآن بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فتكون إلى بمعنى مع كما هو المشهور من مذهب مالك، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، فإلى تأتي بمعنى على، وشاهد ذلك هذه الآية. وإما أن تكون إلى على بابها تفيد انتهاء الغاية وما بعد الغاية غير داخل فيما قبلها كما تقرر في الأصول، لكن دخلت الغاية بالحديث الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، وفي الحديث الآخر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد. ومسح الرأس وصفة مسح الرأس جاءت في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما يعني اليدين إلى المكان الذي بدأ منه، فيمسح الرأس كله كما قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم هي للإلصاق كما حر ذلك الإمام ابن هشام في كتاب المغني، وأقره على ذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، ومال إلى ذلك الحافظ بن حجر العسقلاني، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الباء بالتبعيض. والشافعي وإن كان إماما من أئمة العربية إلا أن قول جماهير علماء العربية أن الباء في هذه الآية للإلصاق وليست للتبعيض. ولأن رؤوس جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم. وغسل الرجلين إلى الكعبين، قوله تعالى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم والساق، وإلى في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين أيضا على المشهور من مذهب مالك إلى بمعنى مع كما تقدم في اليدين، وعلى قول الجمهور أن إلى تفيد انتهاء الغاية وما بعد الغاية غير داخل فيما قبلها، إلا أن السنة جاءت بدخول الكعبين في الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرف الساق. وفي الآية قراءتان سبعيتان مشهورتان، القراءة الأولى وغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي هذه الحال فالأرجل المغسولة لا محالة. وفي القراءة الأخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ذهب الجمهور إلى أن الخفض للمجاورة، لأن العرب كانت إذا جاورت الكلمة الكلمة خفضوها وقالوا هذا جحر ضب خرب، مع أن القياس النحوي أن يقال هذا جحر ضب خرب، لأن خرب نعت لجحر وليست نعتا لضب، وكان مقتضى ذلك أن تأتي بالرفع، لكن جروها لأن المجاورة تقتضي أن يعطى الجار حكم جاره لأجل المناسبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار حق بصغبه والجار حق بشفعة جاره. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطائفة إلى أن الخفض هنا ليس المجاورة، بل الخفض هنا على نية تكرار العامل عطفا على قوله وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين، فتكون هذه القراءة دليل للمسح على الكفين، فيكون المسح على الكفين ثبت قرآنا وسنة. أما السنة فقد تواترت الأحاديث بالمسح على الكفين، وإن كان مالك لم يقل بالمسح على الكفين على الرواية المشهورة عنه، وقيل إنه يمسح على الكفين في السفر دون الحضر على الرواية الثانية. المهم أن المسح على الكفين ثبت في القرآن على هذه القراءة، وثبت في السنة أيضا على سبيل التواتر، كما أنشد بعضهم فقال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الكفين، وهذه بعض. والدلك، الدلك لم يقل بوجوبه إلا مالك، وهو عرق العضو عرقا شديدا حتى يصبغ أو يصبغ الوضوء ويصل الماء إلى كل محل من العضو. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار لم يقل بوجوبه غير مالك، وذهب ابن عبد البر رحمه الله إلى أن الدلك ليس بواجب ولا دليل على وجوبه، لأن العرب تسمي مرور الماء على العضو وعلى الجسد غسلا وإن لم يصاحبه دلكه، وكان القائل منهم يقول غسلتني السماء والسماء إنما يريد بذلك السحاب، يعني غسل السحاب بأن أنزل ماءه على جسمي فسماه غسلا وإن لم يكن معه إمرار اليد. فعلى كل حال لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، كما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. ولسنا بالذين نوجب ما لم يوجبه الله ورسوله، لأنه يترتب على الإيجاب التأثيم، ويترتب على الإيجاب أنه إذا تعمد ترك ما أوجبه الله ورسوله أنه تفسد عبادته في بعض الأحيان. وأما الفور فالمراد به أن لا يتأخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا ما يعبر به عند بعضهم بالموالاة، يعني أن يلي غسل العضو غسل العضو الآخر. والموالاة لا شك أنها من فرائض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة في رجل أحد الصحابة فأمره بإعادة الوضوء، وهذا يدل على وجوب الموالاة. وأما الدلك فليس بواجب. وترك المؤلف من واجبات وفرائض الوضوء الترتيب، فالترتيب بين الأعضاء واجب، لأن الله عز وجل ذكر أعضاء الوضوء وأدخل الممسوح بين المغسولات، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، ولا فائدة في هذا السياق من جهة البيان إلا أن يكون المسح على إلا يكون الترتيب بين الأعضاء فريضة وواجب. هذا ما تيسر بيانه تعليقا على ما قرأنا، وسيأتي الكلام على سنن الوضوء في درس قادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على